ويخرج من أسفلها أي من جهة ما يعرف اليوم بالشبيكة بالشبيكة وهذا إن تيسر له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. فيستحب للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الاستحباب، ولو دخلها من أي جهة فلا حرج. يخرج من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. كذلك يستحب أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، وهذا الباب لم يعد موجودا، لكن من دخل الآن من باب السلام فإنه يمر من موقعه. والمعنى في الدخول منه أنه إذا دخل منه فإنه سيرى الكعبة من جهتها الأمامية في مقابل الحجر، وسيكون بابها مواجها له. وإن دخل إيش والمعنى؟ والمعنى في الدخول منه أنه إذا دخل منه فإنه سيرى الكعبة من جهتها الأمامية في مقابل الحجر، وسيكون بابها مواجها له. يعني يدخل مواجها للكعبة من أمامها. نعم، فمواجهة الكعبة هذا أمام الكعبة. نعم. أما من جهة هناك يعتبر من الخلف، باب الملك عبد العزيز خلف الكعبة. يعني يرى الكعبة من جهة الأمامية من قبل الحجر، سيكون باب مواجهة له. نعم، أحسن الله إليكم. وسيكون بابها مواجها له، وإن دخل من أي باب فلا حرج. بعضهم يقرر أن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها إنما هو أوفق للطريق في ذلك الوقت، ولم يتقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وسيشهدون بأثر عائشة في ذلك. يعني فمثل هذا الله يحسنك كيف يقرر؟ يعني بعضهم يقول أن هذا من فعل يعني من جنس صنيع ابن عمر رضي الله عنه في تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح المحصب، لأن نزل مرة واحدة. من العلماء من قال أنه سنة، وأن الخلفاء كانوا يفعلون ذلك، ومنهم قال إن هذا باب أسفح، إنه كان أسفح الخروج كذا ذكر عائشة. لكن الآن ليس باختيارك الآن السيارات، أقول السيارات ليس باختيارك الآن دخول وخروج على ما تريد الآن. أنت مشي مع الخطوط الآن، ها؟ إيه. والأمر في هذا واسع. واختياركم الله يحسن إليك أنه هذا من باب يعني محتمل. السنة ولا؟ محتمل، والما يذكر أنه هذا بالسنة وأنه يستحب، الفقهاء يذكر أنه يستحب. أحسن الله إليك. ويقول افتح وادخل واضمم واخرج. كذا وكذا. نعم، ها؟ نعم، كذا يعني دخل من كذا وخرج من كذا. يقول افتح وادخل واضمم واخرج. كذا دخل من كذا وخرج من كذا، وفي هناك كذا أيضا غير هذا من باب الضابط، افتح وادخل واضمم واخرج كذا. وهنا أحسن الله عليكم قوله فإذا رأى البيت. طيب، وين دخل إيش؟ وسيكون نعم، وإن دخل من أي باب، وإن دخل من أي باب فلا حرج. نعم، وإنما هذا كما ذكر المؤلف يكون باب السنية. نعم، قوله فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. روي عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه. وزد من شرفه وكرمه. صلى الله عليكم. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، لكنه مرسل. منصرف وخرج الشافعي وقال: وليس في رفع اليدين شيء أكرهه ولا أستحبه عند رؤية البيت، وهو عندي حسن. قال: ها؟ نعم. هذا قول من؟ قال الشافعي. نعم. يقصد ماذا أحسن الله؟ بعضهم قد يحسن حسن المعنى وبعضهم حسن. نعم. ليس في رفع اليدين شاكره ولا استحب دره، وهو عندي حسن. يعني كانها كان قوله عندي حسن يعني ينافي ما سبق، ينافي العباره السابقه. كانه يريد استحسان او استحسان استحسان يعني قد لعله يقصد الاحسن ليك اكرهه ولا استحبه يعني في أثر يعني ثابت عنده. هو عندي حسن لعله في النظر أو حسن لمن فعله. كان في مثل الحد. لأنه قال ليس في رفع يدين شيء نكره، يعني لعله يقصد الأثر. يعني شيء ثابت. ولا أسحبون لو عندي حسن يعني. لكن الاستحسان يحتاج إلى دليل. إذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده، رفع اليدين والتكبير والتحميد هذا يعني يحتاج إلى دليل. أقول يحتاج إلى دليل. كانوا يميل مع العمومات. نعم. مع العمومات اللي وردت في تعظيم البيت وتشريفه في العمومات كانوا يميل معه. ولكن الأقرب أنه يقول كما يقول في عند دخول سائر المساجد الذكر المشروع كما سيأتي، أما رفع اليدين والتكبير والتهليل والتحميد والدعاء هذا يحتاج إلى دليل. نعم. وروي نعم وروي عن مكحول. أحسن الله إليكم. وروي عن مكحول قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا ولا يصح. يعني كما سبق تشريفا وتكريما وتعظيما وببعضها ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه من حجه وثمه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا هكذا. ولا صح إذا الروع مكفول ولا صح. نعم. أحسن الله إليك. وقد روي رفع اليدين في هذا الموضع موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن جابر رضي الله عنه إنكاره. نعم. إذا لا يرفع يديه ما ثبت رفع يديه. وإن نعم أخرجه إيش؟ أخرجه النسائي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه، قال: ما كنت أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. واليهود هل تأتي؟ هل يأتون البيت حتى يرفعوا يديهم؟ هل اليهود يأتون؟ على المقصود إذا دخلوا لعل المقصود إذا دخلوا بيعهم. استلم الحجر مسح باليد اليمنى يكبر، فإن كان بعيد نعم يشير إليه ويكبر. نعم. أحسن الله عليكم. لكن الثابت أن يقول الذكر المشروع في دخول المساجد، فيقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والسلام، ما في والصلاة، أقول بسم الله والسلام على والصلاة والسلام على رسول الله، ما في الصلاة هنا. خرج أحمد بن ماجه عن فاطمة بنت رسول بذكر التسوية، وخرج الترمذي بدون ذكر التسوية. قال بهيق ولفظ التسوية فيه محفوظ، التسليم فيه محفوظ تسليم. قال الشيخ الإسلام كما في الإقناعية والصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور عنه وعن غير واحد من أصحاب التابعين، يقول الصلاة والسلام، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا من هنا؟ لعل هذا لفظ الأثر الحديث، ها؟ لعل هذا الأثر، لكن على كلام شيخ الإسلام يقول لك ما سوي دون المساجد، قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ الإسلام يقول مأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة، ها؟ طيب، والتحميد يقول مأثور، مأثور وعن غير واحد من الصحابة. كذلك اللهم اغفر لي ذنوبي. بسم الله والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي باب. جاء عند ابن ماجه صححه الشيخ الألباني زيادة الله بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي باب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يرحمه ويغفر لي ذنوبي. نعم. بناء الله وهذا الشيطان المعصم من الشيطان. بسم الله عند الخروج، عند ايش؟ عند الدخول ولا عند الخروج؟ عند الخروج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي ثابتة، لا ما فهمت. ما ذكر اللهم اغفر لي ذنوبي جاءت الله سليك عند ابن ماجه في باب الدعاء من حديث فاطمة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. طيب الحديث اللي مرت يعني في دخول المسجد، اللهم افتح، الله بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك، وعند الخروج اللهم افتح لي باب فضلك. ما ذكر والعلماء في الصلاة في شروح الأحاديث في دخول المسجد. الصلاة عليه والسلام فيها خلاف لعله في ثبوتها والله أعلم. إيه فقولها في خلاف. نعم، والتسمية فيها خلاف أيضا. قال الخزر تمني بدون ذكر اسم الله. الشيخ الإسلام قال الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد مأثور، مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، هكذا عند مأثور الصلاة والسلام. نعم، جاء عند الترمذي كان صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها قال كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال ربي اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. لكن في انقطاع، فإن فاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى. نعم، نعم، فيه انقطاع. نص عليه الترمذي. ها؟ نص عليه الترمذي. الله قالت تمدي فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى، إنما عاشت فاطمة بعد النبي أشهرا. وانظر جلال الأفهام. افتح لي أبواب في عندي ذكر، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني داخل يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. خرجه مسلم علي أبي يوسف. أعوذ بالله العظيم وبوجه كريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. خرجه أبو داود. قال النووي في الأذكار حديث حسن يستعده جيد. نعم. أما التسمية، أحسن الله عليكم، أما التسمية فورد فيها حديث منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدلة العامة تدل على مشروعية التسمية في كل أمر. يعني كتاب يعني الأدلة العامة. إذن التسمية عند دخول المسجد فيها انقطاع يكتب بالأدلة العامة. ها؟ ها؟ نعم. قال البخاري في صحيحه باب التسمية على كل حال. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أي فأول شيء يبدأ به الطواف، والمعتمر هو الذي أتى بالعمرة وحدها ومثله المتمتع. فأول شيء يبدأ به الطواف، والمعتمر هو الذي أتى بالعمرة وحدها ومثله المتمتع. طيب. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف. نعم. وطواف العمرة للمعتمر يكفيه. ثبت عن عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف. نعم. والجمهور يرون أن الطهارة شرط في صحة الطواف. نعم. وطواف العمرة للمعتمر يكفيه عن طواف القدوم، كما لو جاء يريد أن يصلي تحية المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة فدخوله في الفريضة يكفي عن تحية المسجد، فطواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة للحج. إذن طواف العمرة المعتمر يكفي عن طواف القدوم، يسعى الصلاة كمان إذا قمت الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة تكفي عن تحية المسجد، فكذا طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمرا فقط أو متمتعا بعمرة الحج. نعم. وقوله أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، أي والمفرد وهو الذي لبى بالحج وحده يبدأ بطواف القدوم، وهو سنة في حقه وليس بواجب. قوله بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، يعني المفرد الذي لبى بالحج وحده يبدأ بطواف القدوم، وهو سنة في حقه وليس بواجب، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالك. مالك ماذا يرى؟ يرى أن طواف القدوم واجب. يرى أن طواف القدوم واجب، ويرى طواف الوداع سنة. طواف القدوم سنة ولا واجب؟ واجب عند مالك. أحسن عليكم. طيب. طواف الوداع سنة أيضا عند مالك. والمذهب العكس. طواف القدوم سنة، وإيش؟ طواف الوداع واجب. نعم حسن الله عليكم. وكذلك القارن وهو الذي لبى بالعمرة ايش اقول بطواف القدوم كان يبدأ بطواف القدوم وهو سنة في حقه وليس بواجب. نعم قبل قوله بطواف القدوم وقوله أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا أي والمفرد وهو الذي لبى بالحج وحده يبدأ بطواف القدوم وهو سنة في حقه وليس بواجب. وكذلك القارن وهو الذي لبى بالعمرة والحج معا يبدأ بطواف القدوم وهذا الطواف مستحب أيضا. ثم يبقى وكذلك القارن وهو الذي لبى بالعمرة والحج معا يبدأ بطواف القدوم وهذا الطواف مستحب أيضا. ثم يبقى على القارن والمفرد طواف الحج وهو طواف الإفاضة يوم النحر. ثم يبقى على القارن والمفرد طواف الحج وهو طواف الإفاضة يوم النحر. فالمفرد أو القارن ليس عليهما إلا طواف واحد فيكون طواف القدوم لهما مستحبا. وتحية الكعبة هي الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتين حين دخل المسجد الحرام بل بدأ بالطواف. وأما من دخل المسجد الحرام لمجلس علم أو ليجلس فتحية المسجد ركعتان كسائر المساجد فإذا أراد أن يطوف فيكون الطواف هو تحية الكعبة وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس كالتحية في سائر المساجد. وأما من دخل المسجد الحرام لمجلس علم أو ليجلس فتحية المسجد ركعتان كسائر المساجد فإذا أراد أن يطوف فيكون الطواف هو تحية الكعبة وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس كالتحية في سائر المساجد. وأما من وتحية الكعبة وتحية الكعبة هي الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتين حين دخل المسجد الحرام بل بدأ بالطواف. نعم. وأما من دخل المسجد الحرام لمجلس علم أو ليجلس فتحية المسجد ركعتان كسائر المساجد فإذا أراد أن يطوف فيكون الطواف هو تحية الكعبة وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس كالتحية في سائر المساجد. نعم تحية الكعبة الطواف تحية المساجد ركعتان يعني بحسب نية بحسب قصد الداخل يعني بحسب قصد الداخل اللي كان يريد الطواف فإنه يبدأ بالطواف وهذه تكفيه عن التحية وكان يريد الجلوس في المسجد يريد إيش يريد إيش يعني بحسب قصد الداخل إن كان يريد الطواف ولا الاعتمار فإنه يبدأ بالطواف وإن كان يريد الجلوس في المسجد فإنه يصلي يعني ركعتين ولا يطوف ولا نعم إيش تقول أقول راح سلك يعني بحسب على هذا يكون تحية المسجد الحرام بحسب قصد الداخل. نعم. إن كان يريد الطواف بالبيت فالطواف هو التحية. نعم. إيه نعم. وإن كان يريد الجلوس نعم. لأن هذا لو قيل أن تحية المسجد الحرام والطواف لكل داخل هذه مشقة. مشقة لا تعتبر هم. هل هذا بالاتفاق أم في خلاف على أنه بعضهم أخذ بعمومات النصوص على أن المسجد الحرام كغيره؟ أنه إيش؟ إنه كان حتى وإن كان داخل الطواف وإن كان داخل العمرة أو كذا إيه وإن كان داخل العمرة يرون عمومات النصوص وهي أن لكن عمومات النصوص تخصصها خصصها البيت له تحية ما من عمومة له خصوص. نعم أحسن إليكم لا يمكن أن يقال أنه إذا قال أراد الطواف يقول تحية الطواف لا يجلس حتى يطوف ثم يصلي ركعتين لكن من جاء هو مقيم ما يريد الطواف واعتبر خلص وجاء ليصلي يقول لكم لا تصلي ركعتين روح صلي رح طوف سبعة أشواط مع الزحام ها؟ لأنها تحيط المسجد تحيط ومثل أيضا لو جاء معتمر قال معتمر بطوف يقول لا صلي ركعتين مثل سائر المساجد لا لكن لو أتى وهو متعب يعني الآن نحن إذا ألزمنا أن يطوف جاء وهو متعب الحمد لله يصلي ركعتين وله أن يؤخر أي ما ليس هناك إجاب أقول ليس هناك إجاب إنما كان في الاستحباب استحباب السنية نعم أحسن الله إليكم لا يمكن أن يقال أن ركعتي الطواف تقوم مقام تحية المسجد لا ركعتي الطواف لهما ركعتان كل طواف له ركعتان سواء تطوع أو طواف الوداع أو طواف الركن طواف الإفاضة أو كل طواف له ركعتان لا بد من ركعتين لا ما يكفي الطواف ما يكفي الطواف عن ركعتين نعم لمن طاف نعم لكن من صلى ركعتين يقول نعم لا يلزم الطواف ولا يسحب في حقه ما دام جلس لكن من طاف يقول بكتفي بالطواف يقول لا ما يكفي عليك أن تأتي بركعتين سنة الطواف نعم لأن الحديث تحية المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا نعم نعم الذي طاف نعم لم يجلس حتى صلى يريد أن يجلس يريد أن يخرجه إذا كان يريد يخرج يصليها كما صلى عمر في خارج المسجد الحرام فلا بأس أحسن الله وقوله ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر طيب شو قبل هذا وتحية الكعبة هي الطواف وتحية الكعبة هي الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتين حين دخل المسجد الحرام بل بدأ بالطواف وأما من دخل المسجد الحرام قال ابن القيم في زاد المعاد فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف نص قيمة نعم أحسن الله إليكم وأما نعم وأما من دخل المسجد الحرام لمجلس علم أو ليجلس فتحية المسجد ركعتان كسائر المساجد فإذا أراد أن يطوف فيكون الطواف هو تحية الكعبة وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس كالتحية في سائر المساجد نعم وقوله ويضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر أي بعد أن يدخل المسجد فليضطبع والاضطباع هو أن يجعل الرجل وسط الرداء الذي على كتفيه أو نصفه الأعلى تحت عاتقه الأيمن ويكشف كتفه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر ساترا له فيكون كتفه الأيمن مكشوفا وكتفه الأيسر مغطى ويستحب الاضطباع في جميع الأشواط السبعة نعم فإذا انتهى من الأشواط السبعة سوى رداء قبل أن يصلي ركعتي الطواف ثم يصلي ركعتي الطواف الاضطباع في الأشواط السبعة والرمل في الأشواط السبعة الأولى وهذا هاتان سنتان في أول طواف يقدم به أول طواف يقدم به إلى مكة سواء يريد العمرة أو طواف أو يريد أو كان حاجا يريد أن يطوف للإفاضة ولم يكن طاف قبل ذلك إذا كان أول طواف يقدم به مكة يقول الطبع إذا كان معتمر قلنا طواف العمرة إذا كان حاج ولكنه ذهب إلى عرفة ولم يطف نقول تطبع إذا كان يعني معتمر نعم كذا يطبع أول طواف يقدم به يكون فيها ثاني السنة ثاني السنة الأولى على الطباع، السنة الأولى على الرمل، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والسنة الثالثة الطباع في الأشواط السبعة. والرمل إسراع المشي مع مقاربة الحطاء، والطباع نزل وسط الرداء تحت كتفك على العاتق الأيمن وطرفه على العاتق الأيسر، يكون مكشوف كتف الأيمن في السبعة في الأشواط الأولى، الطباع في السبعة في الأشواط الأولى، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. خاص بأول الطواف يقدم بمكة، كان حاجا أو معتبرا. نعم لا يرمل في الطواف بعد هذا، لا يرمل، فإذا رمل في طواف القدوم ما يرمل في طواف الإفاضة ولا يرمل في طواف الوداع ولا يطبع أيضا. بعض الحجاج الآن تجده يطبع مطبع من أول ما إحرامه حتى يتحلل، هذا ما ضيع السنة، تجده في الطواف مطبع، وفي السعي مطبع، وفي عرفات مطبع، وفي مزدلفة مطبع حتى يتحلل. هذا هكذا ترى بعض الحجاج، هذا ما إضاعة للسنة. الله يحسنك. الآن بعض الناس يعني ممن يأتون من الآفاق، خاصة ممن يكرر العمرة، مثلا يطوف اليوم صباحا ثم يعتمر صباحا ثم مساء، يعتمر اليوم ثم غد، فهل هذا كذلك نقول له إن فعله أنه لا يرمل ولا هذا غير مشروع، هذا العمل هذا ما فعله، هذا ما غير مشروع، كله يعتمر في الصباح ويعتمر في المساء وكان العمر هكذا، هم هم مأثور السلف، مأثور عنهم أن بعض السلف مروي أظن عن أنس وغيره أنه إذا حمم حلق رأسه وحمم رأسه يعني سود يعتبر عمر ثاني، يعني بعد إذا بعد العمر هذا ما يقارب ثلاثة أيام أربعة أيام من أسود الشعر، أما الصباح عمره والمساء عمره اليوم عمره غد عمره، هذا يشبه التلاعب، لو كان خيرا لفعله السلف وكان في أجر، وكان الواحد يعتمد عمرتين في اليوم الواحد وفي فضيلة لفعله النبي وأرشد إليه وفعله السلف. نعم. وعلى هذا الله يسلمك التقرير يكون إنها إن هذا الفعل بدعة ترون ولا؟ نعم ترى أنه غير مشروع بخلاف هدي السلف. نعم. ولو عن غيره تكره هذا، لأنه يعتمر عن نفسه وعن غيره لابد أن يقصر، نعم، لابد أن يحلق. نعم. أحسن الله إليكم. عند الشافعية قالوا يسن الاطباع في السعي أيضا. السعي؟ نعم. قال أحسن الله إليكم النووي في المجموع قال أصحابنا ويسن الاطباع أيضا في السعي، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاذ أنه لا يسن فيه. أنه لا يسن، هذا الفعل الجمهور يقول هكذا، قال جمهور الشافعية، جمهور الشافعية. في المغني أحسن الله إليكم قال ولا يطبع في غير هذا الطواف ولا يطبع في السعي، وقال الشافعي يطبع فيه لأنه أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع فيه والسنة في الاقتداء به. هذا السلام عند القياس، قال لأن أحد الطوافين يقاس هذا مع الآخر، يعني ما في دليل إلا القياس، والقياس غير وجه الله، لا قياس في العبادات. نعم. أحسن عليكم. نعم. أحسن. قوله أحسن عليك. وصلنا إلى قوله وهو مشروع. أول الصفحة قرأنا هذا ويطبع بردائه. قوله ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، أي بعد أن يدخل المسجد فليطبع. والاطباع هو أن يجعل الرجل وسط الرداء الذي على كتفيه أو نصفه الأعلى تحت عاتقه الأيمن، ويكشف كتفه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر ساترا له، فيكون كتفه الأيمن مكشوفا وكتفه الأيسر مغطى، ويستحب الاطباع في جميع الأشواط السبعة، وهو مشروع في أول طواف يطوف. يقول أخذ النطلع والعضد ولهذا قيل أخذ بضبع أخذ بضبع الرجل بضبع الرجل. نعم نعم أحسن عليكم. وهو مشروع في أول طواف يطوفه سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم، وما عدا الطواف الأول فلا يشرع فيه للطباع. لا قبل ذلك أعد بعد أن يدخل المسجد فليطبع. والطباع أي بعد أن يدخل المسجد فليطبع. والطباع هو أن يجعل الرجل وسط الرداء الذي على كتفيه أو نصفه الأعلى تحت عاتقه الأيمن، ويكشف كتفه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر ساترا له، فيكون كتفه الأيمن مكشوفا وكتفه الأيسر مغطى، ويستحب للطباع في جميع الأشواط السبعة. وهو مشروع في أول طواف يطوفه سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم، وما عدا الطواف الأول فلا يشرع فيه للطباع. طواف القدوم في حق القارن والمفرد. وما عدا الطواف الأول فلا يشرع فيه للطباع، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع. ما عدا الطواف الأول يقدم في مكة يعني فلا يشرع فيه للطباع، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع، إلا لو قيل في طواف الإفاضة أنه يعني أنه جاء متأخرا ثم ذهب إلى عرفة، هذا كان أول طواف يقدم في طواف الإفاضة. نعم أحسن الله عليكم. لا لا ما في طباع ولا ولا ولا رمل، الطواف يكون التطوع بالنفل، لكن إذا كان قادم للعمرة ولو كانت العمرة نافلة لا يستحب الطباع والرمل. أحسن الله عليكم. في طواف النافلة يطوف بثوبه. ها؟ طواف النافلة يطوف بثوبه. نعم. إيه طب بثوبه ولا في طباع ولا نعم. إذا كان مفردا أو ها؟ إذا كان مفردا أو قارنا ولم يتحلل بعد. إذا كان إيش؟ مفردا أو قارنا ولم يتحلل بعد. لون يطوف طواف نافلة يتحلل إيش؟ يتحلل إذا كان مفردا أو قارنا إيه؟ وأراد أن يطوف طواف نافلة بعد طواف القدوم إيه يبقى ما في طباع ما في طباع. نعم. والدليل على مشروعية الاطباع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا دليل على مشروعية الاطباع ابن عباس نعم. والسنة أن يختص الاطباع أحمد أبو داود في المسجد. نعم السنة. والسنة أن يختص الاطباع بالأشواط السبعة في الطواف الأول فقط، وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وبعض الحجاج يطبع من بداية إحرامه حتى يتحلل منه، فتجده في السعي وفي عرفة ومنى مطبعا كاشفا كتفه، وهذا خطأ. والسنة أن يختص الاطباع بالأشواط السبعة في الطواف الأول فقط، وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وبعض الحجاج يضطمع من بداية إحرامه حتى يتحلل منه، فتجده في السعي وفي عرفة ومنى مضطبعا كاشفا كتفه، وهذا خطأ. وفي الحديث المتقدم سنة أخرى أيضا في هذا الطواف وهي الرمل، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وهو لا يشرع إلا في أول طواف كالاضطباع. إيش هو الرمل؟ والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وهو لا يشرع إلا في أول طواف كالاضطباع. ولا يكون الرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما في الأشواط الأربعة الأخيرة فلا يرمل بل يمشي مشيا، وسيأتي الكلام على هذه السنة. إيش؟ ولا يكون في المشي مع مقاربة الخطا من غير وثب، يعني ما يقفز، ما يقفز، لأنه قد إذا منع من الصلاة مشي استعمل قذف، هذا ليس نعم، هذا ليس صحيح. نعم، أحسن الله عليك. وقوله ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك والرمل معناه، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وهو لا يشرع إلا في أول طواف كالاضطباع. ولا يكون الرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما في الأشواط الأربعة الأخيرة فلا يرمل بل يمشي مشيا، وسيأتي الكلام على هذه السنة. يستحب أنها يعني إذا تعارض، يعني إذا تعارض أن يقترب من البيت فلا يرمل، أو يبتعد من البيت فيرمل، أيهما يقدم؟ نعم، هذه مسألة مهمة. يعني شخص يقول أنا إن قربت من البيت ما قدرت أرمل، وإن بعدت أرمل، فأيهما في حقي أفضل؟ هل أقرب من البيت يكون قريب من الكعبة ولكن يصير في زحام ولا أقدر أرمل، أو أكون بعيد وأرمل؟ ها؟ في قاعدة عند أهل العلم أن الفضيلة التي تتعلق بالعبادة مقدمة على الفضيلة التي تتقلب خارج العبادة، فالرمل فضيلة تتعلق بأي شيء؟ بالعبادة، الطواف، والقرب من البيت هذه فضيلة تتعلق من خارج العبادة، فيقدم الرمل. نقول كونك تكون بعيد وترمل أفضل من كونك قريب ولا ترمل، لأنك حينما ترمل هذه فضيلة تتعلق بنفس العبادة الطواف، وحينما تقرب من العبادة هذه فضيلة تتعلق بمكان العبادة، تتعلق بمكان العبادة. بخلاف الرمل فإنه فضيلة تتعلق بذات العبادة فيقدم الرمل. يقول عليه الأفضل في حقك أنك ولو كنت بعيد ترمل، تكون بعيد وتأتي بالرمل، أولى من كونك تكون قريب من الكعبة ولا ترمل. واضح هذا؟ ها؟ نعم، إذا كان ما يستطيع الخشوع نعم، ما في شك، لا بد من الخشوع. إذا كان ما يطمئن في الصلاة أو يخل بالصلاة في الصف الأول، لا، يصلي في الصف الثاني. نعم، هذا يتعلق بالعبادة وذاتها، أهم شيء أن الإنسان يؤدي العبادة بطمأنينة راحة، فإذا كان لا يؤديها بطمأنينة، مثل من يصلي وبجانبه من له رائحة مخرج من فمه رائحة تؤذيه ولا يستطيع، هذا بعضهم قطع الصلاة. ها؟ محل نظر. ها؟ محل نظر هذا. قد سهل بعض الناس، لكن إذا اضطر إلى شيء هذا شيء آخر، يضطر إلى هذا. لكن نقول كل واحد إذا صار بجوارك من في رائحة قطع الصلاة وذهب، معناه تساهل، وليس كل الناس يكون يعني ميزان واحد عندهم، تفاوتون في هذا. لكن الضرورات إذا اضطر شيء آخر، إذا اضطر إلى هذا نعم. وكذلك رأس إليك، لو يعني وقعت لي رأس إليك، صلى بجانبي وراي رجل وعنده صبي، يعني طول الصلاة يبكي بكاء شديد، ولا واضعه على الأرض ولا حاول ولا حتى أنه يسكته أو هل مثل هذا؟ أنا كنت في خرج قد قال يأثم، هذا يأثم، هذا يأثم، ما ينبغي مثل هذا. فهل في هذه الحالة حصل لك إن قطعت الصلاة وانتقلت إلى مكان آخر؟ يعني علي في هذا شيء؟ والله محل فرحة الإنسان يقدر هذا. وإلا في الأشواط الثلاثة بل يمشي مشيا وسيأتي الكلام على هذه السنة. وقوله ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر. هذا قبل السنة تختص الاطباع إيش؟ والسنة أن يختص الاطباع بالأشواط السبعة في الطواف الأول فقط، وإذا انتهى من الطواف سوى رداءه ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم. وبعض الحجاج يضطبع من بداية إحرامه حتى يتحلل منه، فتجده في السعي وفي عرفة ومنى مضطبعا كاشفا كتفه، وهذا خطأ. وفي الحديث المتقدم سنة أخرى أيضا في هذا الطواف وهي الرمل، والرمل معناه الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وهو لا يشرع إلا في أول طواف كالاضطباع، ولا يكون وهو لا يشرع إلا في وطن إلا في أول الطواف كالاضطباع. نعم، يعني سنة ثانية في الطواف الأول رمل والاضطباع. نعم، ولا يكون الرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وأما في الأشواط الأربعة الأخيرة فلا يرمل بل يمشي مشيا، وسيأتي الكلام على هذه السنة. هنا في التعليق عن على الرمل يقول هو المشي في طواف بيت الله الحرام سريعا وتحريك الكتفين كالمبارز بين الصفين. نعم. ها؟ الرمل هو قرأنا هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. هذا. تعرف كيفتين لا بد يكون مع الرمل، يعني يكون مع الرمل. هذا التعريف أحسن اللي ذكره، يسرع المشي مع مقاربة الخطى. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر. الله كمل. صلى الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قلت محسن الله إليكم، شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة الطواف، وينبغي أن يعلم أن للطواف شروطا، منها الشرط الأول النية، فيجب عليه أن ينوي بقلبه أن هذا طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي، فإن لم ينوي فلا يصح طوافه. مثاله رجل شخص طاف سبعة أشواط يبحث عن غنيمة أو يبحث عن شيء ولا نوى، لكنه بدأ من الحجر سبع مرات، يوم انتهى السبع انصرف وما نوى الطواف، هذا ما يعتبر طواف. يبحث عن غريم الله وعن صاحب الله، لابد من النية. النية مع الفعل، هذا فعل، هذا فعل، فعل الطواف بدون نية، لابد من الأمرين. ها؟ إلى يقوم الصلاة يصلي ثم يكمل من المكان الذي أراه أو من أول الشوط الذي قطعه. ولو أعاد الشوط كله؟ ها؟ لو أعاد الشوط كله مرة أخرى؟ ولو أعاد الشوط كله من جديد؟ نعم. في الشوط الشوط الذي قطع يبدأ من أول. نعم. يستأنف أحسن. نعم. أحسن عليك. وليس له التلفظ بالني وليس له التلفظ بالنية وما يفعله بعض الناس من التلفظ بها كقولهم اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم أو طواف العمرة فكل هذا بدعة وليس له أصل فالنية محلها القلب. نعم. ولكنه يذكر نسكه لكنه يذكره نسكه في التلبية فيقول لبيك عمرة لبيك حجة يذكر نسكه في التلبية فيقول لبيك قال لما استوت براحلته قال لبيك حجة في البيداء يقول لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة والحاج يقول لبيك حجة اللهم لبيك حجة والقارئ المفيد يقول لبيك عمرة وحجة أو يقول أوجبت حجة أوجبت عمرة لكن لي اللي يستحب والمنتخب يقول اللهم إني نويت العمرة أنا نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط نويت أن أطوف بالسعي 7 أشواط الصلاة 7 أشواط نويت أن أطوف العمرة 7 أشواط فيسر لي وتقبله مني هذا بدعة قول نويت هذا تلفظ بالنية لكن كونه يذكر في نسكه نعم كونه يذكر يعني نسكه في تلبيته هذا مشروع لبيك عمرة لبيك عمرة الحج نعم خلاص نذكر هذا ما ذكرنا لكن ذكرنا في غير هذا الموضع نعم هذا مرت معنا قبل نعم مرنا في أذينا إيه مرت معنا في موضوع الخلاف في موضوع التلفظ لا يذكر هنا لا يذكر التلفظ بالنية هنا إيه نعم نعم في نعم طيب صلى الله عليك كذلك الذبح هذا ورد أن اللهم هذا منك ولك اللهم تقبلها منك كما تقبلها ها لا إيه عني وعن فلان الرسول قال عن محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد قال عني وعن والدي عني وعن أهل بيتي مثل ما قال النبي عن محمد وعن لم يضحي بك بشيء أحمد قال في حديث مع عن محمد وعن محمد وقال في الآخر عمل لم يضحي من أمة محمد أحسن الله ذيك الآن العوام مهما علموا هذا الأمر لا يتعلمون خاصة في بعض الدول يعني لابد أن يتلفظ بالنية في كل شؤون الشرعية لكن في غالب شؤون الشرعية نقصد في الصيام لازم ينوي يوميا بالصلاة هذا قلنا سبقا قلنا المتأخرون استحب المتأخرون يقول حتى توطأ القلب واللسان ما هذا السبب اللي سعره دليل لكن نقول من يرى أنها بدعة العوام في هذا يعذرون بجهلهم أم نقول لهم أخذوا بقول مذهب وعلى حسب مذهبهم شافعية أو أحناف أو فيعذرون أم لأن قول بالبدعة نعم على كل حال يعلم لكن إذا كان جاهل الجاهل معفون عن حتى هذا منه صلى الله عليك كثير أحسنكم بالصدقة بالصدقة يعني يقول اللهم اجعلها لي والوالدين يتلفظون بها كثير كبار السنة فهل يقال بدعة نعم إذا كان يعتقد أنه مشروع بدعة لكن إذا كان يخبر قالوا إن هذه صدقة عني وعن والدي ولا النية كافية ما يحتاج صرف الشرط الثاني ستر العورة فإن كان مكشوف العورة لم يصح الطواف لأمره صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولأن الطواف بالبيت صدى لا يحج ما فيه نصب ولا يطوف نعم أحسن الله إليك ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولأن الطواف بالبيت صلاة نعم فكذلك الصلاة فيها ستر العورة فكذلك الطواف نعم الشرط الثالث التطهر من الحدث الأكبر والأصغر، لأن الطواف بالبيت صلاة كما سبق فيشترط له الطهارة. وقال القاسم بن محمد: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنا فستي. قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يسمى الحيض النفاس أو سمع النفاس، هذه كلها الشروط. ليش؟ كم شرط؟ صار الثلاث: النية، ستر العورة، والتطهر. في شروط أخرى أيضا يمكن، كما يمكن سيأتي فيها خاصة بالطواف، لكن هذه شروط إيش؟ هذه متعلقة بالطواف. يبدو الحجر الأسود فيه أيضا من الشروط أن نجعل البيت عن يساره، ومنها أن لا يطوف على الشذروان وهو مفضل عن جدار الكعبة، فيه أيضا شروط أخرى يرحمك الله. ومن نعم نعم ومن نجعل البيت عن يساره، نجعل البيت عن يساره، هذا من الشروط. وأن لا يطوف على الشذروان وهو مفضل عن جدار الكعبة، وهذا معروف من أقدر، لكن لو كان معه واحد مسك بيده صار يمشي هذا ما يصح، لأن ما يفضل عن جدار الكعبة تابع لأصل الكعبة. يعني البلاط اللي مزحلق هذا متصل بالكعبة لا يطوف عليه، يطوف من السفل على الأرض، يعني هذا من أصل الكعبة. هذا من الكعبة يعني، صح؟ نعم. أنا أذكر فيه ستة أو سبعة أو ثمانية أعتقد شروط الطواف بالبيت. ولو كان متصل بالكعبة. نعم، هو البناء أصلا بناء الكعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قومك يحدثوا عدم الكفر. الأصل أنها أوسع من هكذا، صح؟ نعم ولا؟ ها؟ لا لا، الحجر الإسماعيلي داخل الكعبة، هي أساس الكعبة، ما تغير. ولهذا لما هدمت الكعبة خرجت عليهم حجارة الخضر، يسأل الله إبراهيم، ولما وضع رجل حركها ارتجت مكة، جاء في بعض المدن. إذا هذا الأقوال لما حرك حجر منها وكانت تحرك فجأة مكة كلها صابها زلزال، هكذا جاء ذكر المؤرخون في زيادة. ما في زيادة، يعني الكعبة هي ما غيرت على القواعد، ما تغيرت القواعد، ما تغيرت. أما مسألة الزيادة في كلام، يعني طولها 18 ذراع وكذا ذكر لنا في هذا في طولها. نعم، صلى الله عليك. وللطواف أركان لا يصح إلا بها، وله سنن يستحب الإتيان، وسيأتي بيان ذلك. وقوله: ويبدأ بالحجر الأسود، أن يجعل وللطواف أركان لا يصح إلا بها. نعم. وله سنن يستحب الإتيان بها، وسيأتي بيان ذلك. وقوله: ويبدأ بالحجر الأسود، أن يجعل بداية طوافه الحجر الأسود، وهذا ركن، فلو بدأ من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط. يعني لو غير الحجر يعني بعد الحجر ما يعتد، أما لو بدأ قبل الحجر فإنه يعتبر الحجر. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ الطواف إلا من عند الحجر، وفعله صلى الله عليه وسلم أو فعله وفعله صلى الله عليه وسلم بيان للأمر القرآني بالطواف. كيف أغلق سبع؟ يبدأ من الحجر إلى الحجر. هو الآن راح في خط واضح صح التعبير مقابل. إذا قابله، إذا قابله كبر. هم يضعون الشوط كل ما قابله. هم يضعون الآن اللمبة الخضراء. المعلمين يعني هذا باب اجتهاد. ما بلازم لو لم يوجد اللمبة الخضراء ماذا يفعل؟ تقابل كل واحد يقابله يكبر والحمد لله. نفسه مقابل الحجر، لكنه في حقيقة أمره بعد الحجر، بعد الحجر مثل ما يضر، لأن التكبير سنة، التكبير سنة. والطواف سواء الطواف صحيح والطواف سواء قابله بالتكبير أو لم يقابله. يعني هو يتكلم على أنه قد يسبقه أو لا يسبقه. ولا ما قد يسبقه التكبير أو لا يسبقه ما يضر، لأن المهم الطواف. الطواف حصل سبعة أشواط سواء سبقه أو لا مسبق. لأن هنا على كلامه أن البدء به ركن، يعني عشان أنه هذا البدء، البدء البدء أهم شيء البدء. أما الأشواط الستة الباقية الأمر واسع. البدء لا يتأخر عن، يعني لا يكون البدء بعدما تجاوز الحجر، لا بد يكون مقابل الحجر أو قبله. إذا قبل كان قبل الحجر لا يضر، لكن إذا كان بعده هذا ما صح الطواف. هو يضر لأنه ما أكمل الطواف. يزيد شوط إذا بدأ بعد الحجر. ما يعتبر شوط. معناه ستة أشواط. وشيء. فلا بد أن يأتي بيش يأتي بشوط سابع. شكرا في المقتل. أظن كم الساعة الحين؟ الحين 10:45. 10:45. نقف على هذا ويبدأ بالحجر الأسود. أحسن الله إليك. وفق الله جميع طاعته وتقدير الله. صلى الله عليه وسلم. مرحبا حبيبي، توصل بشيء؟ الله يديك العافية. السلام عليكم.